وأولو العلم يشهدون، كل يشهد شهادة حقة بأن الله وحده لا شريك له هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإن هذه الشهادة العظيمة لا تعدلها شهادة ولا توازنها شهادة أبدا، لا سيما أنها شهادة على أشرف أمر خلق الله من أجله الجن والإنس، ألا وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الشهادة العظيمة التي ميز الله بها أهل العلم على أعظم مشهود به تدل دلالة واضحة على أن التوحيد هو أساس جميع العلوم، وعلى أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فلا يلتفت إلى بعض النعيق وبعض الأقوال التي تقول إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. تلك المقولة الفاسدة التي توارثها الآباء عن الأجداد من قبل أهل علم الكلام الذين تركوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهريا، وأكبوا على زبالات علم الكلام وهرطقة المنطق والفلسفة حتى ضلوا عن سبيل الله في هذا الباب. ولذلك تجد كتبهم مظلمة ليس فيها آية ولا حديث، وإنما فيها مقدمات تنبني عليها ماذا؟ نتائج، وكليات تنبني عليها جزئيات، وقواعد معينة اختطوها لأنفسهم وقعدوها لأنفسهم، فلم يستضيئوا بنور كتاب الله تعالى ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما سلكوا هذا المسلك السيء. انظر إلى كتاب المواقف للأيجي وكتاب أم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى وكتاب العقائد النسفية التي نسفت العقيدة السلفية وكتاب البيجوري وكتاب البجيرمي وكتب وغيرها من الكتب التي ضل أهلها عن سواء السبيل والجوهرة واستبدلوا والجوهرة وكتاب الجوهرة وشروحها وغيرها من الكتب الضالة التي هي التي تدرس في أكثر عالم الإسلامي في هذا الزمان وللأسف وفي الأسف وفي كثير من جامعاتنا جامعات العالم الإسلامي في خارج هذه البلاد. وهذا والعياذ بالله من الانتكاس والبعد عن الله. ارتكسوا في علم الكلام الذي يقول فيه الإمام الشافعي رحمه الله: لأن يمتلئ جوفي قيحا وسديدا وصديدا لأن يمتلئ جوفي قيحا وسديدا أحب إلي من أن يمتلئ بماذا؟ بعلم الكلام، بعلم الكلام. وقال رحمه الله: لأن أزني، الله أكبر، لأن أزني أو أسرق أحب إلي من علم الكلام. كيف؟ أليس الزنا والسرقة من أكبر الكبائر؟ نعم بلى، ولكن لماذا يعني رأى أن الزنا وهو جرم عظيم وفاحشة وساء سبيلا وكذلك سائر المعاصي؟ وفي رواية أنه قال: لأن ألقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك، لأن ألقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام، أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام. وقال رحمه الله كل هذا الإمام الشافعي رأي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستبدلها بعلم الكلام وبجراب علم الكلام. علم لا خير فيه، علم كله ظلام، علم الكلام كله ظلام، فيجب نسفه والبعد عنه والبراءة من الكتب التي بنيت عليه. والبراءة من الكتب التي بنيت عليه، فإنه علم في غاية الخطورة، جعل الناس أو كثيرا من الناس يعرضون عن كتاب الله تعالى ويعرضون عن توحيد الله الحق الذي شهد بإقراره على نفسه وبشهادة ملائكته وبشهادة أولي العلم من البشر على أنه هو الذي يجب أن يعتنى به وأن يفرد الله تبارك وتعالى به. فالتوحيد أساس كل شيء، وهو أساس كل العلوم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ممن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله. وبعد أن بين أهمية المشهود به أو المشهود عليه، وقرن شهادة ملائكته وشهادة أولي العلم، بين أعاد مرة أخرى، مرة ثانية، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. أيضا فيها الشهادة على عدله سبحانه وتعالى، وهو الحكم العدل الذي لا يظلم والذي لا يحيف سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم بالعدل، وأمر الناس أن يحكموا بالعدل، يحكم بالقسط، وأمر الناس أن يحكموا بالقسط، يحكم بالعدل بين الناس ويحرم الظلم على نفسه، وبالتالي فقد حرمه على من؟ على خلقه سبحانه وتعالى. لذلك فإنه قائم بالقسط وحده، وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. وبعد أن بين عدالته وشهادة الشهادة على عدله وقسطه، أعاد مرة أخرى من باب التأكيد الشهادة على توحيده، فختم الآية بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا معبود بحق سواه، وهو العزيز العظيم في عزته الذي لا يقهر سبحانه وتعالى، والذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. وقد لخص المصنف رحمه الله بعض الفوائد من هذه، لخص بعض الفوائد من هذه الآية الكريمة، ولعلنا نذكر بعضا منها، وسنؤخر ما يتعلق بالآيتين الأخيرتين إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن فوائد هذه الشهادة العظيمة أن ومن دلائل توحيد الله عز وجل أن الله عز وجل بين حال أولئك الذين صدقوا وآمنوا ووحدوا الله عز وجل، فأكرمهم ومن عليهم بالنعم العظيمة ونصرهم على أعدائهم وقواهم على أعدائهم ووعدهم بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكذلك ما وقع لأعدائه والمشركين به ومن لم يوحد الله سبحانه وتعالى من الهلاك والدمار والإهلاك وما إلى ذلك، فهذا كله من أدلة وحدانيته وصدق أهل توحيده سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا ما يتفضل به على عباده من النعمة الكبرى، من النعمة الكبرى العظيمة من الخير والرحمة والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن ذلك ما وعد به سبحانه وتعالى أهل توحيده وطاعته من الخلود في الجنة، وما وعده وتوعد به أهل معصيته والشرك به من الخسران والهلاك، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن ذلك أيضا ما بينه سبحانه وتعالى من دلائل وحدانيته من الآيات العظيمة التي تدل على كمال وحدانيته سبحانه وتعالى. انظر إلى قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وانظر إلى قول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون، لقوم يؤمنون، لقوم يعلمون، لقوم يعقلون. كل هذه آيات ودلائل عظيمات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. دلائل قدرته لا تعد ولا تحصى. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إلى غير ذلك من دلائل قدرته سبحانه وتعالى التي إذا تأملها العبد المنصف علم بأنه وحده لا شريك له هو المستحق للعبادة. يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فتنبهوا عباد الله واعملوا بهذه الدلائل العظيمة التي تدل على وحدانيته، كذلك ما يوجد في شرعه على لسان أنبيائه ورسله من الخير والعدل وما وإقامة الدين وما إلى ذلك. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على دينه إلى يوم لقائه، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى صباح. نعم. المغرب والله. المغرب فيه قولان. نعم. أخبركم إن شاء الله. طيب. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. وقس بالشيء على شيئه يدلك الشيء على الشيء. السائل الكريم يقول: نلاحظ كثيرا من المصلين عندما يسلم الإمام التسليمة الأولى يبادرون بالتسليم، وبعضهم يقوم مباشرة يصلي، فهل هذا التسليم فيه قولان؟ هذا الأمر نبهت عليه مرارا، هو لا شك أن الاكتفاء بتسليمة واحدة وارد، وهذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف الإيش التضاد، ورد فيه أكثر من صيغة. لكن هنا مسألة يجب التنبه لها، وهي أننا مأمورون بمتابعة من؟ بمتابعة الإمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخر الحديث المعروف في قصة المسيء صلاته. إنما جعل الإمام ليؤتم به، ويجب الاقتداء به إلى آخر لحظة من لحظات صلاته. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لك أن تسلم قبل أن يفرغ من التسليمة الثانية، إذا كان ممن يسلم ماذا؟ تسليمتين. وأما إن كان ممن يسلم تسليمة واحدة فلا يجوز أن تسلم قبل أن يفرغ من هذه التسليمة، يعني تنتظر حتى إذا كان يسلم مرتين لا تسلم حتى يفرغ. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعد ذلك تسلم، بعد ذلك تسلم، يعني بعد أن يفرغ هو من السلام عند ذلك تسلم، ولا تسلم قبل ذلك أبدا. فإن سلمت قبل أن يفرغ الإمام من السلام وقد بلغك الحكم بطلت صلاتك، بطلت صلاتك. يعني الذي يسلم مع الإمام أو قبل انتهائه من التسليم صلاته باطلة، لكن لعل الجاهل يعذر بجهله. أما من بلغه العلم في ذلك ثم يتعمد أن يسلم مع الإمام أو قبل الإمام أو قبل أن يفرغ الإمام من السلام، فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة، لا تصح ولا تقبل. أرأيتم لو أن أحدا كبر قبل أن يكبر الإمام أو ركع قبل أن يركع الإمام، هل تصح صلاته؟ لا تصح. كذلك لو سلم قبل تسليم أو قبل أن يفرغ الإمام من السلام، ولذلك كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، يعني بعد أن يفرغ من التكبير وبعد أن يفرغ من استدامته استوائه في الركوع، وكذلك السجود، وكذلك السلام، وكذلك السلام. فيجب يا عبد الله أن تطمئن في صلاتك، لا تسلم حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية إذا كان يسلم مرتين، فإن فعلت بعد علمك خلاف ذلك بطلت صلاته. وأما كونه بمجرد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى يسلم سريعا ثم يقوم فيصلي، فهذه بدعة أخرى، هذه بدعة، لا يجوز لك أن تصل الصلاة بالصلاة أبدا. ثم إن هناك أذكارا تقال بعد الصلوات لا ينبغي أن تتحرك من مكانك حتى تنهيها، والذين يقومون مباشرة ويكبرون يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين: الوجه الأول أنهم تركوا هذه الأذكار، والوجه الثاني أنهم أتوا بهذه البدعة، وهو وصل الصلاة بماذا؟ بالصلاة، وهذه بدعة من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قبل أن ينصرف إلى المأمومين يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيجب أن نقتدي به في ذلك، ثم يقبل على المأمومين ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشرا بعد المغرب وبعد الفجر، ومرة واحدة بعد بقية الصلوات، ثم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبح الله إن شاء 33، سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل واحدة، وإن شاء 25 يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، وإن شاء 10 عندما يعني يكون يعني يضيق به الوقت أو نحو ذلك، فتقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 ولا إله الحمد لله سبحان الله 10 ولا إله إلا سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، هذا أقل ما يقال. ثم تقرأ آية الكرسي، ثم تقرأ المعوذتين، تقول هو الله أحد والمعوذتين، وبعد المغرب والفجر تقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد 3 مرات. ثم هناك أذكارا أخرى، لكن هذه أهم الأذكار، وهذه التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا من تقوم مباشرة وتصلي ركعات الله أعلم بقبولها، لأنها مخالفة للسنة، لأنها ماذا؟ وبين الإخوة الأعاجم الذين لم يعني يفهموا الكلام، بين لهم أن هذه الصلاة ما لا تجوز، وأنها بدعة من البدع. مع كونها مخالفة للسنة ومع كونهم يتركون الأذكار، هذا أمران. أيضا فإن فيها إيذاء للمصلين، ولا سيما أن البعض من المصلين قد يضطر إلى الخروج بسبب يعني مضايقة بول أو غائط أو ارتباط ما أو نحو ذلك، فقد يضطر إلى أن يمر أمام هذا المصلي الذي قام ليصلي هذه الصلاة البدعية والتي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يضطره إلى أن يمر أمامه، يعني الأمر هذا اضطراري والمرور محرم، ولكن إذا لم تكن إلا سنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبه. هو قد يضطر أن يمر أمامك وأنت تصلي، وأنت السبب في هذا، أنت السبب في هذا العمل المخالف للشرع. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنبتعد عن هذه البدعة، ولا نسلم إلا بعد أن يفرغ الإمام من السلام. نعم، سأل الله إليكم. استفدنا ولله الحمد في هذه المجالس المباركة أن السلام له صيغ 3 ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة فيها كلام بين أئمة العلم من المحدثين، والخامسة والسادسة لا تثبت. نعم، 3 أحسن الله إليكم التي أخذنا. الأولى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار. الثانية: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. الرابعة التي ذكرتم أن فيها خلاف: السلام عليكم تسليمة واحدة شددها بعض أئمة المحدثين. الخامسة: أحسن الله إليكم التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبركاته في التسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه باطلة لا تثبت أبدا. بعدها: أحسن الله إليكم، 3 تسليمات أيضا. اللواء التي فيها 3 تسليمات هذه أيضا قلتم لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: الأسئلة تكثر عن زواج المسيار، لما ذكرتم أمس بأنكم لا تروه، يقول سائل كريم: كيف وأنا قد تزوجت غيري كثير، بل اتفقت مع زوجتي على عدم الإنجاب، يعني هل يجب علينا أن نجدد العقد أم ماذا؟ هذا فيه منكران. الأمر الأول: كونه غير معلن، ومن الواجب إعلان النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، يعني النساء. والأمر الثاني كونه يتفق معها على عدم الإنجاب، وهذا أمر محرم، وهذا أمر محرم. والأمر الثالث الذي قد يحصل في نية البعض أنه سيطلق يوما ما، قد يحدده بنفسه وقد لا يحدده، لكن ليس في نيته ديمومة ماذا؟ النكاح. هذه الأمور الثلاثة تدل على أن هذا النوع من النكاح محرم. أنا لا أقول إن العقد باطل إذا توافرت شروطه وأركانه، العقد صحيح، لكنه عقد غير مبارك وعقد مخالف للشرع في بعض أموره، فعلينا أن نحذر منه، وقد ترتبت عليه مفاسد كثيرة، منها أنه لا يعطيها حقها كاملا ولا يقسم لها مما يعرضها للفتنة، ومنها أنه قد يحصل اشتباك كما حصل مضاربات وقتال بينه وبين أولادها، فكثيرا ما ثاروا عليه وآذوه وربما ضربوه أو اعتدوا عليه. وثالثا فيه مهانة للمرأة، فيه مهانة، فالمرأة التي تقبل هذا النوع من النكاح يخشى عليها من الشر، ففيها في احتقار لها ومهانة لها وهضم لحقوقها. والأمر الآخر أنه لم يكن موجودا في عهد السلف الصالح أبدا. نعم يوجد عند بعض فقهاء المالكية المتأخرين أمر يسمى بالنهاريات، يعني اللاتي يقبلن أن يأتيها زوجها في النهار ولا يبيت عندها، لأنه يخشى من زوجته الأولى ولا يستطيع أن يقاوم هذه الخشية. هذا في الحقيقة يزهد فيما يسمى بزواج المسيار. أنا لا أقول لك أن العقد باطل لو تعيده، لا، إذا اكتمل شروطه، لكن أقول لك إنه لا خير فيه. ثم إن كان في نيتك التطليق في المستقبل فالنكاح باطل، باطل غير صحيح. نعم، عدم اتفاق على عدم الإنجاب، وهذا أيضا باطل والعياذ بالله. الاتفاق على عدم الإنجاب هذا فيه إخلال بمقصود العقد، في يعني مسألة مجرد قضاء وطر، قضاء شهوة مثل الحيوانات، يعني هذا ما يصلح. نعم. السائل الكريم يقول: جمعنا بين طواف الإفاضة وطواف الوداع. الثاني يقول: لم نطف طواف الوداع لأنه في مذهبنا غير واجب، ما حكم حجنا؟ أما الأمر الأول فإن كان قد أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ثم نوى طواف الإفاضة وطاف وخرج مباشرة فإنه يجزئه عن طواف الوداع. وأما صاحب المذهب الذي يقول إن في مذهبنا أنه غير واجب فهو مذهب مخالف للأدلة، ونحن لا نتعصب لمذهب أحد كائنا من كان، وإنما نأخذ بالدليل، وقد أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت كما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو كلمة أمر لا يمكن أن تفهم إلا أن الآمر هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أرى أن على من ترك طواف الوداع دما يذبح ذبيحة يذبحها في مكة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، نعم، يقول: من عادتنا إذا جئنا للحج أو العمرة أن نقرأ البردة في الروضة الشريفة. يقول: نظرا لكثرة الزحام هذه الأيام، هل يجزي أن نقرأها في بقية المسجد؟ كان ينبغي أن يكون السؤال بهذه الصيغة: ما حكم قراءة البردة في أي مكان؟ القصيدة المسماة بالبردة تشتمل على شرك وتعلق بغير الله ودعاء لغير الله سبحانه وتعالى، وهي لا قرآن ولا سنة، والذي يقرأ في المساجد هو كتاب الله عز وجل، وتتدارس ماذا؟ سنته المطهرة وكتب السلف الصالح من التوحيد والفقه والأصول والتفسير وما إلى ذلك. هذه الكتب التي تقرأ وعلى رأسها كتاب الله، فبدلا من أن تضيع وقتك في قراءة البردة الشركية اقرأ كتاب الله عز وجل، سواء في الروضة أو في غير الروضة، لأن كل حرف تقرأ به لك فيه عشر حسنات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول لا ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأت حروف القرآن، أحصاها بعض أهل العلم، نسيت عدد الحروف، لكن هي آلاف آلاف، اضربها في كم؟ في عشرة، كم يحصل لك من الثواب؟ آلاف الحروف. يعني هب أنك قرأت الفاتحة أو قل هو الله أحد، كم حرف فيها؟ عد. ولك إذا قرأتها بإخلاص على هدي النبوة بعشر، كل حرف يوازي عشر حسنات. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وتخلصوا من هذه البردة النتنة القذرة. وأذكر لكم بعض الأبيات الشركية التي فيها: ثم إنه ماذا هي؟ شعر، عبارة عن شعر. وهل يتعبد بقراءة الشعر؟ ها؟ هل نتعبد الله بقراءة الشعر يا إخوتا؟ لا والله، حاشا لله، الشعر لا يتعبد به. نعم يقرأ الشعر عامة للأدب وتعلم اللغة، ولسيما أشعار العرب القديمة، لكن أن يقرأ للتقرب إلى الله، والله إن هذا لمنكر، وإنه لإثم عظيم أن يقرأ الشعر تقربا لله عز وجل. فقصيدة المسماة بالبردة، والتي يهتم بها كثير من البشر أكثر مما يهتمون بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، أقول إنها مشتملة على شرك أكبر بالله عز وجل. من هذا الشرك قول صاحب البردة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العممي. من الذي يلاذ به؟ الله وحده. من الذي يعاذ به؟ من الذي يعتصم به؟ من الذي يلجأ به إليه؟ فإذا لذت بأحد غيره فقد كفرت وأشركت بالله سبحانه وتعالى. ومن تلك الشركيات قوله: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي ماذا؟ وإلا فقل يا زلة القدم لا حول ولا قوة إلا بالله. من الذي يأخذ بيدك إلى الجنة؟ الله وحده. والرسول صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ بيدك ولا بيد غيرك إلا إذا اتبعته قولا وعملا واعتقادا. ومن الأبيات الشركية من الأبيات الكفرية التي جاءت فيها قولهم: دع ما ادعته النصارى في بنبيهم وقل ما شئت بعد ذلك إيه؟ واحتكمي. يعني لا تقول إنه ابن الله كما قالت اليهود والنصارى، لكن بعد ذلك قل ما شئت، استغث به، سأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات. وهذا ما يحصل من الناس الآن، يقول: مدد يا رسول الله. هذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول: أغثنا يا رسول الله، وهذا ما شرك بالله عز وجل. يذبحون له، ينذرون له، يستغيثون به، وهذا شرك بالله عز وجل وكفر به سبحانه وتعالى. فهم يقولون: قل افعل كل شيء، فقط لا تقل إنه ابن الله. الله أكبر. ومن يدعي أنه إله، ومن يدعي أنه يعلم الغيب المطلق، ومن يدعي أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، هل هو مسلم؟ لا والله ليس بمسلم. لا، كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله. الله وحده هو الذي يعلم الغيب. والرسل لا يعلمون إلا ما علمهم ربهم بطريق الوحي. أما أنهم يعلمون الغيب المطلق كما تقوله بعض الطوائف المنحرفة عن الدين والتي جانبت الإسلام الصحيح، وكفرت بالله ترى السجود للنبي، وترى أنه يعلم الغيب، وترى أنه يدعى ويستغاث به من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من قال ما شاء الله وشئت غضب منه وقال: ماذا أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولما سمع من يقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله وشئت، قال: لا تقل ما شاء الله وشئت. لماذا؟ لأن الواو تفيد ماذا؟ التشريك. ولكن قل ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، تفيد الترتيب مع التراخي. ومن الأبيات الكفرية أذكر لكم البيت الأخير، وإلا فهناك أبيات أخرى، وهي قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى ماذا ترك لله؟ أشرح لكم معنى البيت. معنى البيت يقول: أنت يا رسول الله أنت صاحب الجود، أنت الذي أوجدت الدنيا وأوجدت الآخرة، ضرتها يعني الآخرة، وأنت أن علوم اللوح والقلم التي قدرها الله وأودعها في اللوح المحفوظ مستمدة من ماذا؟ من علومك أنت يا رسول الله. أليس المفروض العكس؟ أنتم تفهمون هذا البيت أم لا؟ المفروض أن يقول: وإنك أنت يا رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة من فضل الله علينا ومن جود الله علينا ومن كرم الله علينا، أليس كذلك؟ كذلك يجب أن تقول: وأن علمك الذي أعطاك الله هو من علم الله، وليس علم الله من علمك، وليس علم الله من علمك. فهذا لم يقل به حتى فرعون وهامان وقارون. معنى هذا البيت: لم يقل به حتى فرعون وهامان وقارون أبدا، لم يقولوا بهذا القول، ولم تقل به كفار قريش، ولا قوم نوح، ولا قوم عاد، ولا قوم ثمود، ولا قوم صالح، ولا قوم إبراهيم، ولا أصحاب مدين. انفرد هذا الرجل، لا ندري إذا كان تاب من هذا أم لا، الله أعلم بمصيره، انفرد بأعظم كفر على وجه الأرض، بأعظم كفر على وجه الأرض، حيث جعل الدنيا والآخرة كلها من جود من؟ من جود النبي. إذا ماذا بقي لله عز وجل؟ ما بقي شيء. وجعل جميع علوم الكون التي أودعها الله في اللوح المحفوظ وعلم القلم كله من علم النبي صلى الله عليه وسلم، والمفروض العكس. ومن اعتقد، من قال البيت، قرأ البيت ويفهم معناه، فلا شك في كفره. أما من لم يفهم معناه فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه، ولا نترك أمره إلى ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلاني وفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد إن شاء الله في بعد الفجر، ودرس اليوم في الكرسي الآخر كما قلت لكم فيه قولان، والله أعلم. وصلى الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.